بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، المحاضرة هذه الليلة كانت لكم حول الحجاب وحول التبرد الذي ذمه الله وحذر منه، ما ينبغي للنساء والمسلمات أن يكن عليه في بيوتهن وفي خارج بيوتهن. الله جل وعلا أمر النساء في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بما فيه سعادتهن وصيانتهن عن الابتلاء وإشباع النفوس الجائعة إلى ما حرم الله من النظر أو التمتع بشيء من زينتهن أو ما حرم الله منهن في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في السفر أو في الإقامة. الله جل وعلا صانهن عن كل ما يمس شرابهن، عن كل ما يمس دينهن، وعن كل ما يمكن ذئاب الإنسان منهن. إذا استقمنا على الشريعة وحافظنا على ما أوجب الله عليهن، فمن ذلك ما يتعلق بالحجاب، من ذلك ما يتعلق بالتحريم من التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن الخلوة الأجنبي، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن السفر بدون محرم إلى غير ذلك من الوجوه التي صان الله بها المرأة وحمى بها المرأة عما يضرها وعما يفتنها في دينها وعما يسبب فساد عرضها وسوء سمعتها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن سمعتم من الآيات، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأزواجه بناته ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب وما تغطي به المرأة رأسها وبدنها من اللحف والأرزية التي تلبسها فوق ثمارها فوق بدنها حفاظا على عورتها وعلى حجم أعضائها أن يثنى بها الأجنبي. كانت النساء بعدما جاء الله بالإسلام وعمهن الله بالإسلام تجلبن ليلبسن الجلابيب التي تغطي الرؤوس والوجوه والصدور والنحور وسائر البدن حتى لا يخرج الشعر وحتى لا يدين ما حرم الله على الرجال الأجانب من النظر إليه من وجوه أو قلائد أو أقراط أو ما يسبب من أشياء يتدلى عليه من القلائد. وهكذا ما يكون الشيطان والأرجل والبلاغين وغير ذلك حتى تكون الفتنة بعيدة. وكان نساء جاهلية لا يبالين بشيء من ذلك، تبدي محاسنها وتبدي ذكورها وتبدي أطباطها وتبدي فلائدها وتبدي كثيرا من محاسنها حتى يسلم بها الرجال. فنهى الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك، وأمرهن أن يتعاطين أسباب الحسنة ووسائل الحجاب عن الأجنبي في حال وجودها في البيت، وفي حال وجودها في الطريق، وفي حال وجودها في السفر، وفي حال وجودها في المسجد وأينما كان، لأن الأمر مطلق يجنون عليهم من جلابيبهن، فلم يقيد مكانا دون مكان ولا زمانا دون زمان، بل أطلق سبحانه وتعالى. دل ذلك على أن هذا الجلباب تمر به المرأة أينما كان حتى تغطي به محاسنها، حتى تغطي به أسباب الفتنة، فلا يجد مريد الفتنة سبيلا إلى أسبابها. والله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الرجال من الميل إلى النساء ما هو معلوم، كما جعل في قلوب النساء من الميل إلى الرجال ما هو معلوم. هذا أمر جلي طبيعي جبر الله عليه الجميع وطبع عليه الجميع، فلهذا شرع سبحانه من الوقاية ما فيه سلامة الجميع وما فيه حسن عاقبة للجميع إذا التزم الرجال ذلك والتزم النساء ذلك. وإذا تعدى جميع الحدود وقعت المشكلة والكارثة. تعدى النساء الحدود وأبرزن ما حرم الله من الزينة وتعرضن لأسباب الفتنة، وكذلك الرجال إذا تعرضوا ذلك لعدم رصد البصر لتتبع عورات النساء والحرص على أن يروا منهن ما يسبب الفتنة، إذا وقع هذا من الرجال وهذا من النساء فلا تسأل أن يقع من الفتن ويتوقف إلى هذا. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع، حجابهن من الرجال وراء الأبواب أو بجلابيب ونحوها من أنواع الستر أظهر لقلوب الرجال من الفاحشة والميل إلى محرم الله، وأظهر لقلوب النساء أيضا من ذلك. فعلم بذلك أن الحجاب وسيلة للطهر وأن كشفه وسيلة للعهر. هذا ضد هذا، الحجاب الشرعي والحجاب النساء به من أسباب الطهارة لهن وللرجال جميعا، وترك ذلك تساهل بذلك من أسباب الفساد والزهد والفواحش وانحراف القلوب مرض بها في الشهوات المحرمة وبعواقبها الوخيمة. وبهذا يعلم أن ما يدعو إليه الكثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعة وضعف توثيقهم بالدين، ما يدعون إليه من كشف الحجاب من الاختلاط في التعليم أو في العمل أنه شيء يجانب ما أمر الله به ورسوله ويضاد ما جاء في كتاب السنة ويفضي إلى العواقب الوخيمة التي لا يرضاها ربنا عز وجل، لا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يرضاها أصحاب الإيمان وأصحاب العفة وأصحاب النظر في العواقب وأصحاب الغيرة. وإن كانوا ليسوا أهل دين فإن بعض الناس قد تكون عنده غيرة على محارمه وإن كان ضعيف الدين في نفسه، وقد توعد الله عز وجل من لم يحذر مساجد تخشى ومن لم يرتدع بما أمر الله به فقد وعدهم الله بوعيد عظيم. قال لا إلا من تهم المنافقين والذين في قلوبهم مرض مرض النفاق مرض الشهوات والمرجفون في المدينة الذي يخوف من المسلمين ويقول لهم جاءكم العدو والعدو أكثر منكم وأقوى منكم أنتم إلا وأنتم ضعفاء. فوعد هؤلاء أنه يبري بهم رسوله يكلم عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يجاورك فيها في المدينة إلا قليل. ثم قال ملعونين أينما تقتلوا أهدوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء الذين يتعرضون لأسباب الفاحشة من النساء والذين يتعاطون ما يقربهم من الفحشاء ويبعدهم من العفة للمرض الذي في قلوبهم والذين يرجفون بالمسلمين ويخيفونهم من أعدائهم ويقللون عددهم وقوتهم وما هم عليه من أسباب المنعة ويضخمون قوة العدو أنه كيف وكيف حتى يحل في قلوبهم الرعب والخوف حتى لا يثبتوا على الحق حتى لا ينصاعوا بما شرع الله لهم من أسباب العفة والطهارة. هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض هم متوحدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا تسليط خلفاء الرسول من أمراء الخير من أئمة الإسلام من دعاة الهدى حتى يستفيدوا بهم حتى ينتقموا منهم حتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها إلى بلاد أخرى. ثم بين أنهم ملعونون مطرودون عن الرحمة يتوعدون بسوء العاقبة أينما توقف وأينما وجد. هذا يدل على أن التعرض للمسلمين لمحارمهم ونسائهم وأن التعرض لهم في أمنهم وثقتهم بدينهم واستقامتهم وأن تخويفهم من الأعداء على سبيل الإرجاف على سبيل استغلال شأن المؤمنين وتقسيم شأن عدوهم ليخافوهم وليمكنوا الأعداء بما يريدون أن هذا جريمة عظيمة وأن هذا منكر كبير وأن عاقبته وخيمة وأن أهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل. ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التساهل إبراز المحاسن إبراز المفاتن عدم الحجاب عدم الستر من الشروط العظيمة ومن سعي أصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعوراتهم وأعراضهم بما يغضب الله عز وجل وما يسبب العقوبات العامة إذا ساد كبير. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتين الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله ورسوله. أدرى سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات من غير نساء النبي لهن أسوة بهن وقضياء بهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات في الستر في نزول البيت وعدم التبرج والحرص على الحجاب الوافي وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونسائه قدوة المؤمنين في كل خير. قوله قرنا بين اهل العلم بمعنى قرنا يعني اقررنا او اقررنا على حد اللغه العربيه ان تعالى يفعل وفعل يفعل يعني زلنا بمتكن لان الخروج هاهنا وهاهنا فيه قره بشر كثير. فلهذا شرع الله بقاءهن في البيوت إلا من حاجة حاجتها إلى زيارة أهلها أو المسلوب لبعض الحاجات. أما الخروج والتجول الليلاء لا سبب له ولا داعي له ويفضي إلى شر كثير. وقيل إن أرضا أصلنا بكثر وأنه من الوقار أن معنى إنزلنا الوقار والحشمة وعدم التبذل وعدم التبرج الذي هو إظهار الدين وهو محاسن أو هو التبختر والتكسر المشية والتغمد في الكلام حتى يفتن به الرجال. وكلا المعنى أي صحيح وقرار في البيت أو فوائده إذا دعت الحاجة إلى الخروج لا الوقار والاحتشام له فوائد ايضا. فالمرأة مأمورة بالاحتشام يذوب الوقار والحشمة والبعد عن التفاسد والبعد عن البخل والتلحف والبعد عن خلاف الوقار بالتبذل وعدم التستر وعدم الاحتشام. وكذلك البقاء في البيت وقرار به إذا لم تدخل الحاجة إلى خروج كل هذا خير لها وأفضل لها وأسلم لها. ثم قال ولا تدرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج ضد الحجاب الساتر وضد الحجاب الذي يلزم الوقار والحشمة. المتبرجات هن المبشرات بالمحاسن والمفاتن من الصدر والشعور والوجه والاذنين وما فيهما من اطراف والحلق وما فيه من قلائد والمبشرات الساقين وما فيهما من سريه الى غير ذلك. التبرج وإظهار الشيء وإبرازه البروج التي تبرز في البلاد تظهر. المرأة المتبرجة هي التي تبرز عاتنها حتى تلفت الأنظار حتى تجلب إليها بهاء الأحلام وأصحاب المرض مرض الشهوات مرض النساء لإظهارهن ما ينبغي ستره. وقد اجمع العلماء رحمه الله عليهم على وجوب ستر الشعور والاعناق والاطراف والسيقان لما فيه اظهار هذه الاشياء من الفتن والشرور. واختلفوا بمجهله الخير فقال قوم لا باس باظهارهما لان هناك فتنه ولا جمال يدعو الى فتنه. احتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. يروى ابن عباس وجماعه في تفسير قوله لما ظهر منها وجه وكفين قالوا هذا يدل على جواز ابرازهما اذا لم يكن هناك ما يفتن من جمال او احال بالزينة في الوجه على طبيعته. وقال آخر من أهل العلم إن معنى إلا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملابس عادية، فليس عليها أن تمنع ذلك الفرقان والمرقعات والجلال وظهور ملابسها، هذا أمر مأهول عنه لأنه لا بد من ذلك. هذا هو معروف من أصحاب الجليل عبد الله بن رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، قال والوجه من أعظم الزينة فواجب أن يستر، هكذا كفان وقدمان، هذه نور تهتم فواجب أن تستر. وهذا قول أظهر القولين وأرجح القولين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنما قاله بعض أهل العلم أن أظهر الوجه والكفان إنما هذا كان في العهد الأول في أول الإسلام قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها أن تجلس مع الرجال بوجهها كفيها، ثم أنزل الله آية الحجاب من عذاب، واستقرت الشريعة على منع تشريع الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب، وأن هذا ليس محل خلاف وهو محل وثاق. وبهذا يعلم بهذا القول يعلم أن قول بأن الوجه والكفان ليس بعورة وأن لا بأس بكسرهما قول ضعيف أو منسوخ لا أساس له، فكان على الحال الأولى منسخ بنزول آية الحجاب، وبكل حال إما ضعيف وإما منسوخ. والحق والصواب أن الوجه أعظم الزين فيجب ستره ويلحق به كفان وقدمان إنهما عورة، المرأة تستر ذلك حتى لا تبرز من أعضائها ويكون فتنة لغير محارمها. وظاهر كتاب العزيز يدل على هذا المعنى، فإن الله قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يراهن فلا يزين ولم يقل إلى ذكر كفين، فدل ذلك على أن الجلباب يجب أن يغطيها كلها. وهكذا قوله سبحانه إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، إنها واضح لأن الحجاب يسترها كلها ولم يستثن شيئا سبحانه وتعالى، بين أنها الأطهر لقلوب الجميع، إذا ظهر الوجه لم تحصل الطهارة الكاملة، الوجه أعظم الزينة وأكبرها وعنوان المرأة صبحا وجمالا. وهكذا قوله سبحانه ولا يزن زناتهن من بؤلتهن وآبائهن وآباء بؤلتهن، يدل على أن الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب سترهما، لأن الزينة التي تبدأ من بعد البعل والأب والأخي وابن أخي ونحو ذلك هي الوجه والكفان وما يلتحق بهما القدمين والشعر، فالوجه أعظم الزينة. فإذا يبيح كشفه للمحرم حرم كشفه على غيره. أما الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها عائشة وعليها ثياب الرقاع، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. فإنه حديث ضعيف الإسناد عند أهل العلم لا تقم به حجة ولا يجب تعلق به في جواز كشف الوجه وكفيه، لأنه ضعيف الإسناد، والقاعدة أن الأدلة إنما تقوم في كتاب عزيز أو بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة. أما الأحاديث الضعيفة فلا تقوم بحجة، وهذا ضعيف من وجود. منها أن راويه خالد بن بريك عن عائشة لم يسمع منه، فمنقطع المنقطع ضعيف لا يحتج به. ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج به. ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة تدوسي عن خالد العنعنة، وقتادة مدلس إلى عنعن لا يحتج به، وهو ضعيف من وجوه ثلاثة. مع كونه أيضا شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة ولظاهر القرآن الكريم، لكن هذا وجه، إن هذا وجها رابعا في إضعافه وعدم الالتفات إليه. إذا قاعدة أن الحديث لا بد أن يكون صحيح الإسناد، يتصل الإسناد ليس معلل ولا شاذ، وهذا ضعيف الإسناد منقطع الإسناد معلل بعيد من ثلاث، شاذ مخالف الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة. ومما يدل على هذا المعنى ويقوي هذا المعنى قوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يضعن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خيرا لهن والله سميع عليم. بين ان قواعد من النساء اللاتي لا يضعن نكاحا لا جناح عليهن في وضع الثياب. والقواعد هن العجائز التي قعدنا عن الولد والحيض والنفاس كبر سنهم وزالت رغبتهن في النكاح غير من النكاح كبر السن وضعف القوى وعدم وجود اسباب ميل الرجال اليهن. ومع هذا قيد بقوله التي زالنا نكاحا وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ليس الجناح فقط، انك الاولى والافضل ان يضعن ثيابهن كما دل على اخر الايه، انما ليس الجناح عليهن اذا كنا بهذا الوصف، مع شرط عدم التبرج بالدين غير متبرجات بالدين، غير مظهرات الزينة التي تجلب إليهن الرجال وتفتن بهن الرجال، وهن عجائب. ليس إذا كن شابات مرغوبات وتبرجن بالزينة كيف تكون الحال، عليهن جناح وعليهن جناح إذا أظهرن الوجه والأيدي والأرجل، فماذا بقي من الزينة؟ ثم قال بعده: وأن يستعففن خير لهن، يعني مع كونهن قواعد ومع كونهن غير متبرجات بالزينة، استعفافهن بعدم وضع الثياب أولى خير لهن، وهن بهذا الوصف عجائز لا يبني النكاح غير متبرجات بالزينة. يدل على انه اذا تبرجنا بالثياب الجميله او اظهار محاسن الوجه او تبين ان هذا محرم منكر، انما العفو عنهن اذا كنا غير مسؤوليات المزينه فلا باس بوضع الثياب. قال كثير من اهل العلم والاكثرون ان المراد بذلك وضع الجلباب الذي تلبس في فوق الثمار، الجلباب الذي تلتحف به الارديه لتغطي حجم بدنها، تضعه وتبقى في الدرع الواحد وفي الثمار، لانها قاعده، انها من القواعد العجوز فلا باس عليها بذلك. فاذا كانت شابه فلا، إذا كان كل النكاح تأذية من النكاح فلا وإن كانت عجوزة، إذا كانت متبرجة فلا وإن كانت عجوزة. والتبرج تقدم معناه وأنه إظهار محاسن، إظهار مفاتن من وجه المزين والحلق والقف والقلادة وأشبه ذلك، وإظهار الشعر أكثر وأكبر فاتن وأكبر ينكر في هذا السبيل. فعلم بذلك أن التبرج منكر ومحرم حتى من العجائز. العجوز ليس لها التبرج بالزين، لأن كل ساقط لها لا فقد جراها من يميل إليها إن كانت عجوزا لتبرجها وتجملها وتحسبها. فكيف إذا كانت شابة وقوية وجميلة؟ فالأمر أشد وأعظم وأخطر. قد جاء في الأحاديث ما يوافق هذه الأدلة يدل على أن المرأة عرضة لفتنة. جاء في الحديث أن المرأة عرضة إذا خرج استصرها الشيطان، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من الله فضل الله قال وبيوتهن خير لهم ولم يخرجن سفيلات. المقصود ان خروجها المأذون جاء في النصوص تقييده لعدم الطيب، ومن السفيلات الذي ذكرهن رائحه جميله حيث صحيح انه امراه اصابت طهورا فلتنان العشاء. اللفظ الاخر اي امراه تطيبت فلتنان العشاء، في بعضها اي امراه تطيبت مرت على الرجال فانها بذلك تخرج زانيه او كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام. المقصود ان الاحاديث التي جاءت في خروج النساء كلها تدل على ان الواجب عليهن ان يكن بعيدات عن الفتنه، اذا خرجنا الى المسجد الى غير المسجد ان يكن محسنات بعيدات بعيدات عن اسباب الفتنه حتى لا يضر انفسهن وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال. لما جبل عليه هؤلاء وهؤلاء من الميل لكل واحد الاخر والاحتسام به، وجب الاحتسام والبعد عن اسباب الفتنه. ومما يؤيد هذا ايضا قوله عليه الصلاه والسلام لا يخلون رجل امراه فان الشيطان ثالثهم، حذرا من الخلوه ان الشيطان يزين للرجل اذا خلى المراه اسباب الفتنه بها. والسعي في ذوب وطنه منها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تساهم امرأة إلا مع المحرم، لا يخلون رجل لو امرأة لو معها ذو محرم. كل هذا يبين وجوب بعد المرأة عن أسباب الفتنة، وأن الواجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها فيما حرم الله عليها جل وعلا. وذلك خير لها وأحسن في عاقبتها وأقرب إلى نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، وليس ذلك ظلما لها ولا إهانة لها ولا غضا من قدرها كما يظنه أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب المقاصد المنحرفة، لا، ولكنه رفع لشأنها وحفظ لها وصيانة لها وإبعاد بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر أسرتها وجماعتها وقراباتها، والمبتذلة محتقرة، انبوا عنها النفوس الشريفة وتغربها النفوس الضعيفة، والمحتشمة البعيدة عن زوجتنا محترمة، فروا إليها النفوس الذكية وأصحاب العفة، قربوا في الاتصال بها عن الوجه الشرعي أصحاب النفوس الرفيعة عن الدنايا والراغبة في ما أحل الله عز وجل. فجدير الرجال أن يكونوا أعوانا للمرأة على حفظ كرامتها وصيانتها لهذا الإنسان، والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها وعرضها، وأن يكونوا عونا لها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من أصحاب النفوس الشريرة، كما ينبغي يكون عونا لها على الزواج الشرعي والبعد عن أسباب تعطيله والمغالاة المهور واحتكار النساء لفلان وفلان أو للطمع في مال فلان وفلان. ينبغي للرجل أن يكون حريصا أشد الحرص على تزويج ابنته وأخته ووليته والبعد بها عن أسباب الفتنة، وأن لا يغالي في المهور، وأن لا يشدد في الولائم، وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها ليكن أيضا عونا للرجل على ذلك، حتى لا تبقى في البيت وتبقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان عندك الأمر بالسوء. فالتعاون بين الرجال والنساء لتسهيل النكاح الشرعي، لتسهيل أسبابه من المهور القليلة والولائم القليلة، هذا من أعظم أسباب قلة الفواحش، ومن أعظم أسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاة في المهور والمفخرات والولائم حتى صارت العاقبة وخيمة من تعطل الموتى والشباب ومن إفلات الأموال بغير طائل، وحمل القلع الكثيرة والعود كثيرة إلى مزال وسرية بسبب عدم وجود من يأكلها، توضع وتعد ولا يأتي إليها من يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. وينبغي التعاون بين جميع أقارب المرأة، بين جميع أهل البلد، بين جميع أهل القرية، وبين جميع أعضاء أفراد القبيلة. يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح، وفي تسهيل وسائل أسباب النكاح. على الجميع أن يتعاونوا رجالا ونساء تسهيل أمر النكاح من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة البلائم المناسبة القليلة ليس فيها مباخرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من عفة النساء وعفة الرجال، ويعطل كثيرا من مقاصد هذا الشر الذي يريدون أن تبرز المرأة بين الرجال وأن يفتن بها الرجال وأن يدركوا منها ما يريدون من الفاحشة المحرمة. والله جل وعلا يقول أن يطهر بالجميع وأن يصحى قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدي رجالنا ونساءنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاتنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا وصلاح مجتمعنا وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما في عون المسلمين على عفة رجالهم ونسائهم وعلى تسهيل أمر النكاح للجميع حتى تجري الأمور على الوجه الشرعي الذي فيه عفة الرجال وعفة النساء وتقييم الفواحش وحفظ الفروج مما حرم الله عز وجل. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خيره من خلق نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه من أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.